كيف نريك نسائنا؟ هذا يجوز وأنت كذا وكذا؟ قال لا، ترهنني إذن أولادكم. كيف نريك أولادنا؟ يعير أحدنا يقول مرهون بوسقة من تمر، ولكن نرهنك اللابة السلاح. صارت فرصة يعني هذا حتى يأتي بالسلاح وهو. قال نعم. أوعده فجاءوا هو وأخوانه ليلا وقتلوه، فأراحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فهذا كان بأمر رسول الله، وكان له عهد، كان له عهد وذمة، ولكنه صدرت منه هذه، فصار هذا دليلا على وجوب قتل من آذى الله وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.